بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 26 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 20 من شهر شعبان 337,000 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وبعد، أيها الإخوة، في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، أرغب في التذكير بما أنتم وأهل الإسلام عموما مقبلون عليه من هذا الشهر الكريم، أعني شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر الطاعات، شهر القرآن، بضرورة الاستعداد له وتهيئة النفس له، كي يكون المرء المؤمن الموحد الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أن يكون كما أمر في امتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك. والمرء السني وطالب العلم على وجه الأخص يجب أن يكون متميزا عن غيره من عامة الناس والدهماء بما حباه الله جل وعلا وأنعم به عليه من تعلم علم شرعي يرتقي به، وأن يكون من المسارعين للخيرات المسابقين لها، نفاعا معلما للناس الخير، يرى عليه أثر العلم، كما قال الحسن رحمه الله: كان الرجل أو الشاب يطلب العلم فما يلبث إلا أن يرى أثر الحديث على لسانه ويده وأخذه ومنعه وفي شأنه كله، أو كما قال رحمه الله. ولهذا قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: إن لم تخن الذاكرة، قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. فانتبه يا عبد الله، يا طالب العلم أيها السني، أن تكون على خلاف ما أمرت باتباعه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المسارعة والمسابقة في الخيرات، وسارعوا وسابقوا، يجب أن تكون من السباقين. ويظهر هذا جلياً في مثل هذه المواسم والأزمنة الفاضلة، فلا يصح أن يقدم علينا هذا الشهر المبارك، نعم، ونحن في غفلة وكسل وبعد وابتعاد عن المسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها وترويض النفس ومحاسبتها على التقصير، نعم، وغير ذلك، نشتغل فيما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه. ثق تماما أن من اشتغل في مثل هذا الموسم العظيم بغير ما شرع له فيه فقد مكر به وخاب وخسر. ولك أن تتأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الإمام ابن القيم زاد المعاد، اقرأ هناك وتأمل هديه عليه الصلاة والسلام، ومما ذكره فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يخص رمضان بأنواع من العبادات ما لا يخص غيره من الشهور. هذا شهر عظيم حقيقة وصدقا، من مر عليه هذا الشهر أو دخل الشهر وخرج منه كما دخل عليه لم يتغير منه شيء، هذا خاسر نعوذ بالله. من استغل نهار رمضان واستغل ليله فاز بالسعادتين في نهاره ولياليه. ففي النهار يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لياليه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي تعاسة إن فوت الإنسان على نفسه نهار رمضان ولياليه، هذه تعاسة وخسارة كبرى. فيجب على المرء أن يكون حصيفا مدركا هذه مواسم وأزمنة فاضلة لا يجوز للمرء أن يفوتها، يستعد ويجدد ويشمر، يستغل هذه الأوقات فيما يعود عليه بالنفع في الدارين. أنت لماذا تطلب العلم؟ لماذا تقيم الصلاة؟ لماذا تؤتي الزكاة إن كنت من أهل الزكاة؟ لماذا تبر والديك؟ لماذا تحسن إلى جارك؟ لماذا تطعم المسكين والفقير؟ لماذا لماذا؟ ألا ترجو من ذلك وجه الله والدار الآخرة حتى تكون عندك حسنات فترافق الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين؟ هذا الجواب يجب أن يكون معلوما للجميع. إذن جاءك هذا موسم عظيم، اجتهد فيه إلى أن تكون من الطائعين، من أهل القربات والطاعات المكثرين في ذلك، لا ليقال أنك عابد أو أنك ناسك، إنما هو عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. لا تترك هذه المعاصي خوفا من زيد أو عمرو أو بكر، إنما الذي بعثك على الترك هو خوفه جل وعلا، والذي بعثك على العمل هو البحث عن مرضاته وما يقربك إليه. وفي الصحيحين حديث سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه. إذن هذه الأحاديث التي تدرسونها أو تقرؤونها أو تتدارسونها، وهذه الآيات العظيمة التي يتلوها المرء في حين تلاوته لكتاب الله جل وعلا، يجب أن يتدبرها وأن يقف عندها. وقد شكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه من هجر القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره حول عند هذه الآية ما معناه: أي رغبوا عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو غير ذلك. فكن يا عبد الله حصيفا مدركا. وبهذا تميز السلف رضي الله تعالى عنهم، تجده في العلم إماما، في التنسك آية، في بذل المعروف لا يجارى، إلى أنواع البر لو تأملت جليا متى استطاعوا أن يحصلوا على هذا؟ كله بتوفيق الله والاستعانة به. أخلصوا لله ووافقوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبارك الله لهم في ذلك ووفقهم وأعانهم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يدرك خير إلا بعونه، لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أن التوفيق هو أن يهديك الله إلى الطاعة وأن يعينك عليها. قد تهدى إلى معرفة الطاعات. الكثير إذا ما قيل ماذا ينبغي أن نفعل في رمضان؟ الإكثار من القرآن والذكر والاستغفار ويعدد لك، صحيح، لكن كم الذين يوفقون لتطبيق ما نصحوا به الغير أو قالوه للغير؟ قلة قليلة. فالتوفيق أن يهديك الله إلى الطاعة وأن يعينك عليها. والخذلان، يقول رحمه الله، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. يكلك الله إلى نفسك، ماذا ستفعل؟ فلا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. ولهذا يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: المرء أو العبد يتقلب بين فعل الأوامر وماذا؟ واجتناب الزواجر أو المنهيات، يتقلب بين هذا وهذا، فعلى قدر قيامه بفعل المأمورات، المرء يتقلب بين فعل الأوامر وأحكام النوازل، يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه أو تحقيقه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا في جامع العلوم والحكم: من حقق التقوى لله في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، يعني إذا ما نزلت به النوازل. هذا باب فسيح وميدان كبير للمسابقة، يحتاج إلى مشمرين. طبعا هذا حث للهمم، ولا تدري، قد لا تدرك رمضان، قد لا تكون من المدركين، أليس كذلك؟ لكن حدث نفسك واعزم العقد في القلب على هذا، فهذا إصلاح لما يستقبل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فالمرء يستطيع، يقول، أن يصحح ما مضى وما يستقبل وما هو فيه. أما تصحيح ما يستقبل فهذا وجهه أن تعقد العزم على فعل الطاعات والمسابقة إليها، وتعزم عزما أكيدا على عدم المقارفة لمغاضب وساخط الله جل وعلا، فأنت في هذا مأجور، أنت في هذا مأجور أجرا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى الخيرات فيه، وأن يفتح علينا وعليكم بفتح من عنده، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: أيهما أفضل في شهر رمضان، مراجعة المحفوظ أو الحفظ الجديد أو الإكثار من الختمات؟ نعم، الجواب بارك الله فيكم: كل هذا مطلوب منك، أن تراجع المحفوظ وأن تحفظ الجديد وأن إيش تكثر من ختمات إن استطعت على وفق السنة في ختمك للقرآن في ختمك للقرآن. فالإمام الشافعي كم له كانت ختمة في رمضان؟ نحو من 60 ختمة سوى التي كان يقرأها في الصلاة. فهذا بارك الله فيك، أنت عندما تتأمل تقيس حال الإمام الشافعي بحالك ترى أن هذا من العجائب ولا يمكن فعله والإتيان به، صحيح؟ لكن إذا ما علمت أن مثل هذا العلم وغيره من الأعلام أئمة السنة والناظر في تراجمهم يجد شيئا كثيرا، تجد أن مثل هذا الإمام لا يضيع حتى الأنفاس، ما في مضيعة للوقت. في مصنف ابن أبي شيبة أن مسروقا ابن الأجدع رحمه الله تلميذ عبد الله بن مسعود وهو تابعي كبير مخضرم، حج مسروق قالوا فما نام إلا ساجدا، والمعنى أنه كان يستعد في هذه اللحظات أيام، فاذكروا الله في أيام هذا هو أيام يسيرة يريد أن يذكر الله فيها، والمراد أنه كان إذا ما سجد من شدة الإعياء يغفي إغفاء، ليس المراد به النوم النوم العميق، إنما الإغفاء. وجاء في ترجمته أن امرأته كانت تجلس خلفه تبكي على حاله من شدة ماذا؟ ما ينصب من نفسه من القيام والتعبد والتنسك. هذه مقارف يعني لماذا ننصح أبناءنا ونوصي أولادنا وإخواننا بضرورة العناية بقراءة تراجم أئمة السنة وما صح في ذلك؟ تشحذ الهمم هذه، النائم الغافل المترنح يعرف المقدار الذي هو فيه والذي كانوا عليه، ثق تماما. لو أنت تأملت يسيرا، لو أردت أن تفتح تجارة مثلا ستجد غيرك من التجار في أي تجارة كانت، تجد غيرك قد سبقوك إليها، صحيح؟ العشرات والمئات سبقوك إلى تحصيل هذه التجارة، تريد أن تشارك لكن تجد من سبقك ويسبقك. إذن إذا ما سارعت في أمر الدنيا لن تجد إلا من سبقك إليها. ولو تأملت في أمر الآخرة وأمور الطاعات ستجد أيضا من سبقك إيش إليها. إذن العاقل الحصيف يختار أي الطريقين. الله جل وعلا يقول وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، سابق كن في ركاب القوم تلحق بهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. إذن المراد من هذا أن الطالب يراجع المحفوظ، يجعل وقتا لمراجعة المحفوظ ووقتا لحفظ جديد ووقتا لماذا؟ لتلاوة ما تيسر فيختم القرآن ما استطاع، ويجعل وقتا للعلم وطلب العلم ووقتا، رتب وقتك. أما تستيقظ هكذا ننظر ماذا فيه حسب الوارد، ما يصلح ما يصلح هذا، بهذه الطريقة تفنى الأعمار وتنقضي الأوقات فيما لا فائدة من ورائه. كم ذكر في ترجمة الإمام سليمان بن مهران الأعمش، هل تحفظون كم من السنوات كان يصلي في الصف الأول؟ ها؟ نحو من 70 سنة ما رأى كف مصل أمامه يعني، وهو الأعمش وغيره وغيره وغيره كثير. والله المستعان. والله المرء عندما يقرأ في هذه التراجم يحتقر نفسه تماما، يحتقر نفسه تماما، وتعرف السبب الذي من أجله حازوا قصب السبق ورفع الله من ذكرهم. أين الإنهاك والتعب الذي عانه أولئك الأئمة؟ الجلد الذي جلده الإمام أحمد، والسجن الذي سجنه، والأذى الذي بلغه، أين هو الآن؟ صار حكاية، أليس كذلك؟ وذهب. لكن الخير الذي تولد له وللأمة بعد في حياته وبعد مماته، أليس هو باق إلى الآن؟ فكلما يذكر أحمد تترضى الناس عنه وتترحم عليه وتتقرب إلى الله جل وعلا بحبه. أليست هذه حسنات تساق إليه بعد مماته رضي الله عنه ورحمه؟ هذا هو، بارك الله فيك. هذا يسأل يقول: من جاء من بلده للعمرة واعتمر ثم راجع لأمر ما إلى المدينة وأنهى شغله، فإذا ذهب إلى مكة هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ الجواب: لا، لا يلزمه، لكن إن رغب فلا حرج، أما اللزوم فلا يلزم. هذا يسأل: هل يجوز حلق رأس البنت في يوم عقيقتها؟ هذا مبني، بارك الله فيكم، عن حديث، أن مبني المسألة في هذه متعلقة بحديث حلق شعر رأس الصبي والتصدق بوزنه ماذا؟ فضة أو نحو ذلك. والحديث في حلق الرأس للصبي لا يصح على الصحيح الصبي، وبالتالي نقول لا الصبي ولا الصبية. الصبية لم يأتي فيها شيء، البنت، إنما الوارد في الصبي. أما المرأة لو صح فيخص ذلك من؟ الصبي الذكر، أما البنت فلا. وعموما الحديث لم يصح في هذا. قد يأتي يقول: طيب يا شيخ، بعض العلماء حسنه. أقول: أنا أتكلم عن رأيي الذي خلصت إليه في الحديث. إذا كنت أهلا للبحث والنظر وعندك الآلة والأهلية فانظر، إن لم تكن كذلك وكنت من أهل ممن فرضه اتباع قول عالم من علماء السنة معتبر، فأخذت بقول من قال ذلك اتباعا لعدم أهليتك في النظر، لا حرج في هذا. لكن الحديث خاص بمن؟ بالصبي، ليس يدخل في ذلك الصبي، والله أعلم. أما عندي فلا يصح الحديث. هذا يسأل عن ختان البنت: عندي بنت عمرها سنة وسبعة أشهر لم أختنها، وهل علي شيء؟ وهل يجوز تركها دون أن أختنها؟ الجواب: الراجح في مسألة ختان الإناث، نعم، الراجح في هذا أنه أمر إن ارتقى فإلى الاستحباب لا الوجوب. الوجوب خاص بالذكر. إن ارتقى، أقول إن ارتقى إلى الاستحباب، وإلا فالأمر فيه واسع ومباح، نعم. وهذا هو الراجح. وحديث الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء فيه كلام كثير أيضا، بل هذا من الأدلة للذين قالوا بالاستحباب ما ليس بالوجوب. لكن على كل حال يبقى الأمر على أصله وهو الإباحة، بل البعض يمنع لأن القطع إتلاف، والإتلاف أو قطع شيء من الجسد لا يصح إلا بماذا؟ إلا بدليل، ولا دليل. على كل حال أعلى أنواعه إذا قلنا قد يرتقي الأمر إلى الاستحباب فقط وإلا فهو مباح. قال: أيهما يقدم، طلب العلم أو قضاء الدين؟ ماذا أفهم من هذا؟ هل هناك أصلا تعارض بين طلب العلم وقضاء الدين؟ هذا واجب له بابه، هذا واجب له بابه، يعني هل هناك تعارض؟ وعلى كل حال يجب أن تطلب العلم وأن تقضي الدين، يجب عليك أن تطلب العلم إن سلكت هذا الباب وأن تقضي ماذا؟ الدين. إذا يرى أن طلب العلم قد يمنعه من قضاء الدين، لا، اسعى في قضاء دينك هذا مع الحرص على استغلال الوقت في طلب العلم أيضا، ما في تعارض أصلا. لكن هذا سؤال فيه شيء من الغرابة للإبهام الذي فيه. قال سائل: هل هناك دليل على تخصيص الذكر باليد اليمنى؟ هو الاستحباب المطلق، وعقدنا بالأنامل يعني باليد اليمنى، فإنهن مسؤولات ماذا؟ مستنطقات. هذا هو الدليل في استحباب عقد ذلك باليد اليمنى، وإلا فباليدين جائز. نعم. هذا سائل يقول: رجل أوصى قبل موته أن يرد دينه من مرتبه الشهري بعد موته وقد توفي، فهل لأهله أن يردوا دينه إبراء لذمته أم يجب عليهم تنفيذ الوصية؟ بما أنه مات فيجب عليهم، نعم، قبل قسم التركة والإرث أن يسدوا هذا الدين ويخرجوه ويعطوه، ثم ما بقي من ذلك ماذا؟ يعني يقسمونه فيما بينهم. ليس لهم في هذا خيار، أقول ليس لهم في هذا إيش؟ خيار، خاصة وقد أفصح أنه مدين. نعم. صلى الله على رسول الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.